وايضا هذه ايضا كلها المسائل المتاقلة، مسألة استقبال القبلة في البنيان في الفضاء واضح، المنع واضح في الفضاء، انه الانسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا، هذا متفق عليه من حديث ابي ايوب رضي الله عنه. لكن حديث ابن عمر حين يقول رقيت على بيت حفصة، هذا دليل على انه يجوز في البنيان جمعا بين النصين. ففي هذه الحالة نعمل حديث ابي ايوب ونعمل حديث ابن عمر، ابو ايوب فاهم العموم ما فيه اشكال، وابن عمر فاهم الخصوص بدليل انه جاء عند ابي داود انه كان يعرض راحلته. فالظاهر عند الله يجوز في البنيان ويحرم في الفضاء جمعا بين الأدلة وجمع النصوص واجب على قدر الإمكان، كما قال في المراقي وجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينة. فهنا أمكن الجمع بدل ما نعطل حديث أبي أيوب نقول أن حديث عمر ناسخ مطلقا، أو نعطل حديث عمر نقول أنه خاص بالنبي فنقل بحديث أبي أيوب، نجمع بين النصين على قدر الإمكان ونعمل هذا وهذا.